كلمة ثلاثة مشيت طريق مثل صخرة النبي يتحدث عن ثلاثة دخل الغار والغار فتحة في جبل لها باب وقفط بلا نفس انحدرت صخرة عظيمة من علو تأطبقت عليه فم الغار فلا ماء ولا طعام ولا دواء يبقى فيه موت لا ماء ولا طعام ولا هواء ذهبت الحياة وأتى الموت من كل باب. هذا عنوان الإسلام موت محقق. عنوان الأسباب الثلاثة التي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم منهج الحل ومنهج الخروج من الأسباب موت محقق. إن عرض النبي صلى تحل مشكلتنا ونخرج من أزمتنا به. الأزمة موت وهذا ليس عشان سرقنا ورهبنا وظلمنا ظلمونا أفرضونا نهبونا أشاعونا لكن ما زلنا أحياء ليس عشان فينا قلب يرتب بلا إله إلا الله وفينا عقل يفكر ما زلنا أحياء. نعم ما حدث معنا جدير أن يمحو العقول وأن يعيد صياغتها من جديد. ما قرأت خبر عجيب أبشر رئيسة المفوضية الأوروبية قالت معلومة غريبة ما سرق ولغم من مصر خلال آخر 15 سنة فقط مش 30 ولا 60 النص الثاني من الحرب القائد الأعلى للقوات المسلحة السابقة آخر 15 سنة 5 تريليون دولار. التريليون 1000 مليار 1000 مليار والمليار 1000 مليون والدولار بست يعني 30,000 مليار جنيه مش 30 مليار 30,000 ديون مصر عبر 30 سنة الذي تضاعف 1,113 مليار الألف ده اللي سبب بيننا 30 واحد منهم 6 يورو و29 يعني اشتري قالت 5 تريليون دولار 90 مليون مليونير يعني 90 مليون من هذا كان أقل واحد فيها هيبقى مليونين مش قصة يعني انت وزوجك وأولادك 6 نظيفك 6 مليون مش القصة نصيبها في الزوج ده الفرق كانت تكفي لتوفير 90 مليون مليونير وكانت تكفي نصف لمساعدة ربع الدول الأوروبية شهرين مش الفقير ده كلام الإنجاز مصر تحل كل مشاكلها وتعيش في رفض من العيش وبعد كده تعدي أوروبا أوروبا الدول دي كلها زي ما تقول ما احنا اللي طالعين مش لاقيين ناكل تلاقي احنا بنعمل خلاص ده خروج هدف، أصبحت الكرة هدفاً انطلق. من مد يده على أموال الشعب، من رعاه وسكن، من جبل وضعه انطلق. لو كل واحد فينا قبل ما يقول تكليف كان سيفكر فيه، قبل ما ياخذ الخطوه حين يسلم. لو شغلنا شابين وعلمنا العيش باحثين لا تدين ولا لاعبين، لو امتلأت المصانع والشركات بشبابنا وغلت النواصي والمقاضي بشبابنا، تتعدي العصر القهوة مليانة، العشاء القهوة مليانة، الساعة بالليل القهوة مليانة، الجرع ممكن تطلع البكرة ممكن تنصه في خطبة الجمعة. الذي شرع الاذان من؟ الله. الحي على الصلاه ايه؟ الرب النواصي والمقام. انا تاخرت يوم عن صلاه الجمعه في المعاد، تاخرت نصف ساعه، كنت قبيل، كنت اتضلل ان الشوارع قائمه، ولا وجود لاحد في الشوارع الا غير المسلمين، وانا ماشي في الشارع ومعقول صلاه كده؟ معقول ان عادي كلها مصر؟ معقول ان كلها كده؟ وجدت ان اعداد المسلمين خارج المساجد اضعاف اضعاف من داخل المساجد. ليه؟ وانا مش مصري. النبي يقول اول ما يسال عن العبد الصلاه. العبد الفارق الذي بيننا وبينهم الصلاه. مفيش دين، مفيش إيمان، مفيش إسلام. الفارق الذي بيننا وبين غير المسلمين الصلاة. ما تقدر في كفر ولا حضر ولا في دم ولا حضر. قال الله إذا كنت فيه فأقمت نفسك لم تكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وإن تأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معهم. حل الحرب، حالة التراضي، حالة شايف العالم عم شايفه، الصلاة تصمد. هل نحن ممكن نقول انطلق سلاسة الأمر، خرج خروج منظم هادفة سريعة، احنا منصبين، احنا في الحق مسرعين وفي الباطل متوانين راجعين؟ ما حصلش، ما حصلش. انطلق الشعب بالحراره نحن لابد ان ينطلق القلب بسرعه وبنصاب وبهدف وبمنصوب. ما الفارق بين مصر والدول الاوروبيه؟ عقول. عندنا 30,000 عقل مصري اقاموا نهضه اوروبا وامريكا. عقول اللي هي اوامر الهيه. ما ترى رسول الله وهو وهي رغبة واحدة تعتبرها هذه متكاملة. فحصلت شهادة لهم في الطريق عند الكاس والدور مكسر ومش عارف كم شخص كان برضه مكسر، كسر وعين كسر وعين كسر وعين، ربنا وفقه ويرزقه اكل عيش برضه. ليه؟ ليه ما فيش رغبة؟ انطلق خرج خروجه من الصف الاكل سلاسة. ليه لم تتنسى؟ ليه القصة ما كانتش واحد أو اثنين؟ قال لك سلاسة لأن الجماعة تعود على الطاعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة. طب ليه مش اثنين؟ قال لك قد نختلف مشي في طريق أنا أريد يمكن وشمال مش هنتفق، يأتي السادس مرجحا. أنا قلت يمين وأنت قلت شمال، معنى ثالث لما يقول يمين يبقى أغلبيته يمين، يبقى الثالث يخضع. ولذلك مجالس الإدارات عدد فردي، مسجد، شركة، مصنع، العدد إيه؟ ثلاثة، خمسة، سبعة، تسعة، 11، 101 ما يكون في فلوس حلوة يعني 10,000 واحد ممكن من عدد فرد. ليه؟ لأنك عشان لما تيجي تاخد قرار يجي ياخد قرار العدد الفردي ده ما وراهوش حاجة. 50% عن يمين 50% عن شمال، طيب كام؟ واحد. الانتخابات اللي هتتم في مصر واحد ينفع فرصة، واحد ينفع شكل، واحد. لو ده 10 مليون و 10 مليون واحد، طب واحد ايه؟ واحد. عشان تعرف ان الفرد ممكن يغرق امه وينجح او الفرد واحد. يعني انت مسؤول تماما عن المسؤول، وانت بنفسك ممكن تودي الامه يمين وممكن شمال. واحد. انت الام ولو كنت عارف. صوتي انا ممكن ينجح صوتي انا ممكن يضحك مجالس الاداره. واحد في رقم. رئيس مجلس الإدارة صوته كام؟ رئيس مجلس الإدارة 4 على 2 و4 على 3. رئيس مجلس الإدارة يبقى واحد، يقول يمين ومش يمين عشان رئيس مجلس الإدارة ولا عشان هو العدد الثاني؟ طيب 3 على 2 ومنهم رئيس مجلس الإدارة و6 على 3 نمشي مين؟ القائد في الإسلام رب في مرضون وفرد من أمة، ليس كل الأمة رب في مرضون فرد من أمة، فرد من أمة وليس كل الأمة. الدليل قرآن سنة حبيبي صلى الله عليه وسلم يتوزن بكام؟ إن إبراهيم كان قدا ورسول الله خير من إبراهيم عليه السلام. بس هذه الإنسانات اليوم صوت صوت فرد فيما لا يستطيع بغض النظر. شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة نخرج ولا نستناه؟ النبي كان راجل استهتار الشباب لا تخرج. الكثرة الكثيرة من الشباب عمل النبي أخذ الرأي المطلبي فيما لا وعي فيه ولا نص شرعي فيه مدن. طب لو نزل نص خلص في غزوة بدر سيدنا شباب بن موسى كان بيتكلموا عن مكان استزرق المقام الوحيد. يا رسول الله هذا المنزل أنزل لك الله وحي أبو الرب والحق والمكينة. طب لو وحي سمعنا وأطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أن الرأي الرأي والذي مش هو الرأي إنما في وقت والشباب كثر كثر الخروج أخذ قراره بالخروج. الشباب حسوا أنهم خالفوا أمر رسول الله. صوت شايفين هذا؟ فقالوا أذبحناك يا رسول الله. امشي في الجلسة الأدب في رأي في بحث وخطر في أدب احنا لعبتنا بعض المصدر اسطوره عظيمه فمعرض الكرة الصغير وضع الكرة التي الآن يمكنك بأقربين يجد الخطيب ليس عارض بالصورة ودبقى تبتعيك وفوق الفرق الشرار حتى في الكرة حتى في الخير رصنع الخطيب هدي أقارب تهدوا لها على كل حال يتدفع فيه يحول المثال لديه نعنى فوق بعد ما كنا دخل شهر يصنع الأساطير لقيادته فلابد ان تتفرع عن القيادات فاستخف قوله فاطاعوه يعني كان سبب فاستخف قوله مفيش نيه فاطاعوه يعني فرعون يثبت عن فرعونيته بنسبه كبيره شعبه الذي فعل ذلك وصنع ذلك انطلق ثلاثة جماعة لما؟ لأن الجماعة أعطى على الله ولأن القرآن والسنة أمر بالجماعة اسمع كده واعتصموا بحبل الله بدين الله بكتاب الله بشرع جميعا ولن تفرقوا المعنى سمع عند قول الله واعتصموا بحبل الله اثبت معنى الامر بالجماعه بقوله واعتصموا بحبل الله ثم اكده ثانيه بقوله جميعا ثم اكده ثالثه بقوله ولا تفرقوا لما يدل عليك رد الشراسه لاهميته واعتصموا بسوره الدين الإعراب أبيها مع 16 آية إيه؟ قل هم كذلك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير هذه الآية تقول أن الذي أزال الظالمين هو وأن الذي سيمكن الظالمين هو الله من الذي أزال عزنا بعد ظلم عز الله من الذي نزع البركة من مبارك من الذي أزال السرور عن سرور من الذي جعل السحلاء عليه وضاعه في الدش من الذي حول جبال جبال في قطب من الذي جعل الشريف وضيعا في قدرته انه الله لا انا ولا انت ولا الشباب ولا الدخول ولا الاخوان ولا الفيسبوك ولا السلفيه انه الله حتى ليه تؤتي الملك من تشاء وتنزع تؤتي بلغه العرب مقابلها تاخذ بلاش تاخذ قال ايه تنزع والنزع مخالفة وأرض ورد وعنف وعنف يشير لك ربك أن صاحب الكرسي لن يتركه بالدخول وسيقتل القاضي والنبي والنهج والنفوس من أجل استعادته يبقى تصحى ما تنامش تنزع نزع مقاومة عنف صعوبة لن يتركه سينقص بعد إزالة الظالمين في الآية بعشرات الآيات واعتصموا لي إشارة إلى أن الأمة أحوج ما تكون إلى العصمة بكتاب الله بعد زوال الظالمين لأن الفرقة قاتلة وبعد زوال الظالمين قاتلة قتلة أشد أحوج ما يكون للجماعة الآن فرقة تضيع الأمة الآن حسن مش نستمع بقى ما نقولش الخطأ وربنا علمنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كمل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان في التحرير إخوان سلفيين تكتب ايه؟ واحد تفاعل على زمان الصحيحين، ودلوقتي اختلف على ايه؟ على الطرق، على مصير مصر. مش طرق كل واحد يبحث عن مصيره فيه. مصر بلد تبحث عن انبائها في الاخلاص لله تعالى، لتقف على ذاتها، لتعود الى الاذن بعزها. مش طرق عزيز خلاص، سيب الحزب، سيب التصريح، وسيب الشباب، وسيب نفسك، واشتغل لله سبحانه. بلدك مش هتضرب بايدك، لن تستطيع تباعده ولا حزب ولا تستطيع النهوض ببلدك. مصر اكبر من كله، مصر لن تخلق ثقيلا لكل ابن من ابنائها، لابد ان يخلص لله، ثم لهذه البلد، ان كنت في المعادي ولي طالب علم مهندس صناعه حصان توحيد بيحكي لي، بيقول لي دي مهندس مهندس حصان، دي وخلقه كل حاجه، كبرته من الاستقشاع، حبيته قوي. حصل منه موقف صدمني فيه، بقول له ايه رأيك؟ الموقف ده يعلمني معلمه في الاتباع. بيقول له رحت اشتريت جاكيت ب 100 يورو، ثاني يوم ما لقيتش ب 50 يورو. فبقول لهم ازاي؟ قال لي عرفت النهارده ان في بكره تسيير 50%، قول له اتاكد واشتري ايه؟ بكره بنوفر 50 يورو. فبعته بقول له ليه ما بتجيبليش بكره فيه؟ وكاسيون كنت اكدت الشرط النهارده بكره عشان توفر عليا ايه؟ 50 يورو. رد علي ايه؟ قال له انا اقول لك ان بكره في اوكاسيون ال 50 يورو اللي دفعتها زياده دخلت بلدي، استفادت بيها بلدي. فاهمين هذا؟ بلدي في بلدي لو شئت لها الان لانتماء عليا لك منه الا من رحم ربي. ال 50 يورو اللي دفعتها دخلت بلدي، انتفعت بها بلدي. كيف اقول لك فاضيع 50 يورو على بلدي؟ انتماء مصر تحتاج لتكتف ابنائها وتلاقي السواحل من نشر نهضتها. لن يستطيع مصير ان ينهض بالامه وحده. انتبهوا يا ساده، حذرنا ربنا وبين لنا ما يحدث، فقال ولا تنازعوا. ما تختلفوش فتفشلوا، وعبر الوفاء إشارة إلى أن الفشل قليل التنازع، فإذا تنازعنا أسرع الفشل إلينا، وذاك قائلة الحالة وتذهب ريحكم أي قوتكم. العجيب في بلاغة كتاب الله أنه ما قال وتضعف، إنما قال لي وتذهب صلتي. صلتك أمثال، يعني إيه أمثال؟ الغنائم، يعني إيه غنائم؟ دنيا ولا آخرة؟ دنيا. ليه ولا تنازعوا وتفشلوا في صورة الغنائم؟ إشارة إلى أن الذي سنختلف عليه وسنفترق بسببه هو دنيا، أشار الله بها وجعلها تحت أقدامنا. ركبوا بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. وصفيه من خلقه وقريبه النبي صلى الله عليه وبعد. فبما لا شك فيه أن الله أكرمنا بنعمة، وبما لا شك فيه أن الخطر الماحق أن بين من يصر على تحميل النعمة لنعمة، فإن لم ننتبه لهذا ضاعوا وضعوا بهم. علمنا ذلك نبينا ونبيهم صلى الله عليه وسلم في حديث أصحاب السفينة الصحيح. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة في سبيل استاهل عليها سفينة ضريبة ضرب وضرب، أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. ضريبة ناس في طول الأرض وناس في طول العمر. الجماعة في طول الأرض عشرين وهم في البحر بينهم وبين المية الأرضية بتاعة السفينة، كل ليلة وشهر يطلعوا قدرتين ويهلوسوا أحفادهم وينيموهم وينزلوا كابتن ويبنوا مية ويجرعوا أخواتهم وينزلوا تاني نص الكلام ده اللي ده فقال يعني ده احنا بينا وبين المية ايه؟ صلة فراغ. ماذا يحدث لو أننا خرقنا في نصيبنا؟ ركز في السكين، ركز في السكين في يعني أنا كنت أحبك، أنا ضررتك، أنا أذيتك، أنا كلمتك في نصيبك، أنا بكلم فين؟ يعني لغة الأنصبة إن أنا المسؤول وإن أنت بتاعتي وإن أنا أشهد والكل حيث ولو أخذوا عائبيه ومنعوه نجوا اللي جاهز من عقليته من تفكيره من خطر ومن اللي بيجي معاهم اللي فوق حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس مسؤولية الفرد عن المجتمع ولمسؤولية المجتمع خطر الفرد بالمرجعية الإيزائية الجماعية واحد مسؤول عن نفسه ممكن يعمل حاجة تخرب البلد لما تخرب البلد هتخرب عليه وممكن عليه كل البلد عشان كده النبي قال طلب السلاسة جماعة الجماعة دي مسؤولة عن كل فرد فينا النصب والشد والتوجيه التعليم فوع الناس أعني الأموال لسه في أموال لسه في ناس عايشة في العصر الحجر انطلق السلاسة جماعة الجماعة على الأخطاء مما كان قبلكم فيها دروس عظيم جدا ليس هذا مكتوبا إذا كنت تقولي بمثل الخصام اللهم إنا نسألك ربنا أن يسر لأمتنا أمر رشدنا يعز به من طاعته ويؤمن به من معصيته ويذل به من الجبروت على قلبه رب ولي أمورنا خيرنا ولتولي أمورنا شرنا ولي أمورنا خيرنا ويثبت لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه رب استعملنا ولا تستبدلنا رب استعملنا ولا تستبدلنا رب إنا نسألك ألا يؤذن الإسلام من قبلنا رب إنا نسألك ألا يؤذن الإسلام من قبلنا رب إنا نسألك ألا يؤذن الإسلام من قبلنا رب إنا نسألك ألا يؤذن الإسلام من قبلنا رب عليك بالبشارة والعلمة رب عليك بالبشارة تجبر على الخلق يا واحد يا قهار تقصد صدره يا جبار لتعلم الدنيا انه لا جبار الا الله ولا ملك الا الله ولا قادر الا الله يا فارج الهم يا خالق الخلق يا من تقول للشيء كن فيكون اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وصدق عباس وحصان اجمعين وحببنا جميعا في الدين حببنا جميعا في الدين ردنا اليك ردا جميلا ردنا اليك ردا جميلا يا رب انزل بشرك ان يعود ولكتابك ان يسود يا رب انزل بشرك ان يعود ولكتابك ان يسود يا رب اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين مسلمين ونواصينا وقلوبنا إليه أخذ اختراك عليه قسم أيدينا ونواصينا وقلوبنا إليه أخذ اختراك عليه رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا رب إن لم تكن أهلا للتمكين فمكيني رب إن لم تكن أهلا للتمكين بأطفالنا بنسائنا بشيوخنا بالركع ركع سجد منا يا ارحم الراحمين رب فك الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين واشف مصاب مرضى المسلمين ورد الينا الراغبين وفك اسر المأسورين واجعل اثره في مساك حسناتهم رب اغفر لابائنا ولامهاتنا ولزوج الفضل علينا رب اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاه عند الله ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ومن احسن قولا